نور من القرآن. قال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من سمات هذا الدين العظيم الدعوة الصريحة للتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع المسلم، تشمل القريب والبعيد والفقير والمسكين، بل والعدو والصديق. والقرآن الكريم يجعل لذي القربى والمسكين وابن السبيل حقا في الأعناق يوفى بالإنفاق، فليس هو تفضلا من أحد على أحد، إنما هو الحق الذي فرضه الله سبحانه وتعالى ووصله بعبادته وتوحيده، الحق الذي يؤديه المكلف فيبرئ ذمته ويصل المودة بينه وبين من يعطيه، وإن هو إلا مؤد ما عليه لله سبحانه وتعالى. وينهى القرآن الكريم عن التبذير، وهو الإنفاق في غير حق، فلو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا، ولو أنفق مدا في غير حق لكان مبذرا، فليست الكثرة والقلة في نوع الإنفاق، إنما هو موضع الإنفاق. ومن ثم كان المبذرون إخوان الشياطين، لأنهم ينفقون في الباطل وينفقون في الشر وينفقون في المعصية وينفقون في الفسق والإفساد في الأرض، فسينفقون ثم تكون نفقتهم عليهم حسرة، فهم رفقاء الشياطين وأعوانهم، وكان الشيطان لربه كفورا لا يؤدي حق النعمة ولا يشكر الفضل، كذلك إخوانه المبذرون لا يشكرون المنعم ولا يؤدون حق النعمة، وحقها أن ينفقوها في الطاعات والحقوق غير متجاوزين ولا مبذرين. فإذا لم يجد الإنسان ما يؤدي به حق ذوي القربى والمساكين وابن السبيل، واستحيا أن يواجههم وتوجه إلى الله تعالى يرجو أن يرزقه ويرزقهم، فليعدهم إلى ميسرة وليقل لهم قولا كريما لينا. ففي القول الكريم اللين الميسور عوض وأمل وتجمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.